بسم الله الرحمن الرحيم. الشريط الثاني من التعليقات على تأسيس التقديس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. قال رحمه الله تعالى: وأن قوله أو شافعا لي لا يسمو قومه حتى تفسير لأنهم ذكروا قوله أو شافعا لي لا يصلح قوله عطف تفسير لأنهم ذكروا أن عطف التفسير إنما يكون بالواو خاصة، وممن ذكر ذلك ابن هشام. وأما العطف بأو فهو نص في أن المعطوف غير المعطوف عليه، مع أن العامي قولا عن العالم يفرق بين اللفظين، فلو قصد إنسان إنسانا وقال قصدك لحاجتك ذا فإما أن تقضيها أو تشفى لي عند فلان في قضائها، أو كل أحد يعرف الفرق بين العبارتين كما فرق القرآن بينهما في قول صاحب ياسين: أتخذ من دوني آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تنالني شفاعتهم شيئا ولا يمكنون. فالإنقاذ وبالنصرة والمظاهرة والشفاعة للجاه والمكانة. قال ابن القيم بعد كلام سبق على الآية: إن العابد يريد من معبودي أن ينفعه وقت الحاجة دائما، وإذا أرادني الرحمن الذي خلقني بضر لم يكن لهذه الآلهة من القدرة ما تنقذني بها من ذلك المرء، ولا من الجاه والمكانة ما تشفع لي إليه، ولا تخلصني من ذلك المرء. فبأي شيء تستحق العبادة؟ إني إذا لفي ضلال مبين. إن عبدت من دون الله من هذا شأنه انتهى. وقال البيضاوي: أتخذ من دوني آلهة يريد الرحمن بضر لا تنالني شفاعتهم شيئا، أي لا تنفعني شفاعتهم ولا يمكنوني بالنصرة والمظاهرة، إني إذا لفي ضلال مبين. فإن إيثار من لا ينفع ولا يدفع ضرا بوجهنا على الخالق المقتدر على النفع والضر وإشراكه به ضلال مبين لا يخفى على عاقل إنكار. وقولوا إن الإنقاذ والأخذ باليد هو أيضا بالشفاعة، لأن غير الشافع يكون استقلالا من دون الله، ولا يتصور اعتقاد هذا من مسلم. قلت: ولا يتصور ذلك من أحد من المشركين العرب الذين بعث إليهم محمد صلى الله عليه وسلم، فإنهم كلهم معترفون بأن آلهتهم لا تخلق ولا تنزق ولا تدبر شيئا من دون الله. ونصوص القرآن كثيرة لذلك، كما قال تعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله قل فقل أفلا تتقون، أي أفلا تتقون الشرك بالألوهية إذا أقررتم بالربوبية. وقال تعالى: قل لمن لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون. ثم رب السماوات السمع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون. قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنى تسحرون. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. واعترفوا أيضا بصفة العزة والعلم لله، والآيات في هذا كثيرة معلومة عند الجميع يحتج بها سبحانه وعليهم بإقرارهم بتوحيد الربوبية على إشراكهم في توحيد الألوهية، كما قال تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. قال ابن عباس ومجاهد وغيرهما: إيمان إذا قيل لهم من خلق السماوات والأرض والجبال قالوا الله، وهم يعبدون معه غيره، ولهذا يقولون في تحيتهم: لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. فقال عطاء في آية: إيمان وإخلاص الدعاء لله بالشدائد وينسون في الرخاء، كما قال تعالى: فإذا ركبوا فيهم فدعوا الله مخلصين له الدين الآية. والآية تعم ذلك كله، فهذه نصوص القرآن صريحة في أن المشركين يعترفون بتوحيد الربوبية اعترافا جازما غير مترددين ولا متوقفين، بل يقيمون بجملة من صفات الرب سبحانه وتعالى ينكرها كثير من المشركين المنحرفين كإقرارهم بصفة العزة والعلم، ويقرون أيضا بعلوه فوق سماواته كما في حديث حسين بن المنذر لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم: كم إله تعبد؟ قال: سبعة، ستة في الأرض وواحد في السماء. قال: فمن الذي تعد لرغبتك ورهبتك؟ قال: الذي في السماء. وكان في شهر أمية بن أبي الصلت وغيره وأخبر الله عنهم أنهم ما أرادوا من آلهتهم إلا الشفاعة عند الله في أمور دنياهم وكذا من يعتنون بالآخرة فإذا طلبوا من آلهتهم حاجة من حوائجهم من اصطناع النصر على عدوهم ونحو ذلك لم يقولوا إن آلهتهم تحدث شيئا من مطلوب من دون الله وتستقيم بذلك لم يقل هذا أحد منهم وإنما كانوا يقولون إننا إذا طلبنا حاجاتنا من هذا الوجه عند الله حصل مطلوبنا لوجاهته عند الله ولهذا يخشون الدعاء لله في الشدائد وينسون المصائب كما قال تعالى وتنسون ما تشركون إذا تبين هذا فإذا خوطب النبي صلى الله عليه وسلم وغيره من الأموات والغائبين بلفظ من ألفاظ الاستغاثة أو طلب منه حاجة يقول أغثني أو أنقذني من كذا أو خذ يدي أو اصلح حاجتي أو أنت حسبي أو أشكو إليك حاجتي ونحو ذلك يتخذ واسطة بينه وبين الله في ذلك فهذا شرك العرب الذين بعث إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقوم مستغيث خذ بيدي أو أنقذني من أجل أنقاض الاستغاثة فلو اعتقد الداعي أن من دعاه وطلبه يقضي حاجته استقلالا من دون الله كان هذا شركا في توحيد الربوبية والألوهية قال شيخ الإسلام تقي الدين رحمه الله تعالى ومن رحمة ومن رحمة الله سبحانه أنا هذا وأن الرب سبحانه وتعالى كثيرا مما يحتج على وحدانيته بربوبيته يحتج على المشركين بما أقروا به على ما أنكروا وجحدوا فهم أنكروا إفراد الله بالعبادة واعترفوا بأن الله هو الذي يخلق ويرزق ويحيي ويميت ويدبر شؤون هذا العالم هذا اعترفوا به فالرب يحتج عليهم ما المعنى إذا كنتم معترفين أني أنا الذي أخلق وأرزق فما لكم لا توحدوني بالعبادة وتفردون بالعبادة مثل قوله تعالى ومن يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله يعني أن مشرك العرب يقولون الله هو الذي يخلق ويرزق ويحيي ويميت ويخرج الحي من الميت والميت من الحي ويدبر الأمور على ما تقتضي حكمته وإرادته قال أفلا تتقون معنى أفلا تتقون أفلا تفردونه بالعبادة يعني احتج عليهم بما أقروا به من توحيد الربوبية على ما جحدوا من إنكار العبادة من توحيد العبادة هذا هو المعنى نعم. أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذه القراءة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد قال رحمه الله تعالى قال شيخ الإسلام تقي الدين رحمه الله تعالى ومن رحمة الله سبحانه أن الدعاء المتضمن شركا كدعاء غيره أن الدعاء المتضمن شركا كدعاء غيره أن يفعل أو دعائه أن يدعو ونحو ذلك لا يحسن غرض صاحبه ولا يورث وصول الغرض شبهة إلا بأمور حقيرة فأن الأمور العظيمة كان جاهلها من ذا القصوط وتسمى ذات النازل فلا ينفع في هذا الشرك قال تعالى قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين بل إياه تدعون فيكتب ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون وقال وإذا مسكتم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه وقال أن يجيب المضطر إذا دعاه وقال أن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله وقال أن اتخذوا من دون الله شفعاء قل ولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل لله شفاعة جميعا فكون هذه المطالب العظيمة لا يستجيب فيها إلا هو سبحانه جل على توحيده وقطع سمات من أشرك به قال رحمه الله أجمع لم لأن الشرك نوعان شرك في ربوبيته بأن يجعل لغيره معه تدميرا بأن يجعل لغيره معه تدميرا كما قال تعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض

إنما هو من قبل الله. لما سأل الله سبحانه وتعالى وطلب من الله وقيل ينطلق آخر. فالمطلوب والمسؤول هو الله ليس الرسول. ولهذا الرسول لم يستطع إخراج أحد إلا بعد أمر الله له ولا يسند إليه. بل الله سبحانه وتعالى هو الذي قال لئن قلت قلت فأخذ من كان بقلت. فهل بهذا دلالة على أن نقول أنت يا محمد أنت المنكر من عذاب الله وأنت الذي بيدك النفع والضر وأن الدنيا وضرتها والآخرة كلها بيدك وأن الدنيا والآخرة من جودك وأنت المنكر من عذاب الله وأنت المنكر من عذاب الله من العذاب الأليم؟ هذه أشهر دلالة. الرسول لم يستطع أي فتحات إلا بعد أن أذن الله له وبعد أن أمر. لا يملك في نفسه ضرا ولا نفع كما في الآية، إنما هذا تمويل. هذا هو حاصل هذا البحث. نعم. أما الآن فنترككم مع مجلسنا آخر من هذه القراءة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد. قال رحمه الله تعالى: ثم انظر قول هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم حين كحاله في الدنيا هو جميع القلاة، فلا مانع في ذلك اليوم من أن يتصدق ويخرج وينقذ من الشدة، لأنه حي حاضر والنبي وجميع القلاة ذلك اليوم أحياء حاضرون لهم قدرة فيما يقدرون عليه من الأمور العادية والحسية. قال: وعند هذا الرجل واشيائه أن الحي الحاضر له قدرة بنفسه، فكيف يمكن أن قاد أمته من العذاب ويجعله ممكن أن النبي صلى الله عليه وسلم حينئذ حاضر له قدرة فيما يقدر عليه ذلك اليوم ويقدر على ذلك كما هو في حال الحياة الدنيا كما كان يرمي العدو وهم ألوف بقصر وانفراد فيؤنيهم ويروي الألوف لا يطاف ويسجوهم بقليل من الماء والطعام. فلينظر المنصف إلى تقليل هذا المنصب وجعله النبي بل وغيره يتصرفون في ذلك اليوم كتصرفهم في الدنيا. فأنه صلى الله عليه وسلم يخرج وينقذ من الشدة وينتهي ذلك هذا التقليل، وأنه صلى الله عليه وسلم يقدر على ذلك أي قال وتأكده ممن ينكر ذلك. فقال: وكيف ينكر من قاد أمتي من العذاب ويحتج علينا بأن للحي الحاضر قدرة في الدنيا على التصرف بالفعل بنفسه؟ فنقول: فيلزمكم أن تثبتوا ذلك بالآخرة لا فرق في المقال، ويقدر على ذلك كما هو في حال الحياة الدنيا. وقوله: والنبي وجميع الخلاء ذلك اليوم لهم قدرة فيما يقدرون عليه من الأمور العادية الحسية، والمراد بالأمور العادية الأشياء التي يفعلها الحي في العادة والحسية الأفعال المسنودة بالعيان مثل إعطاء بعضهم بعضا ومعاونة بعضهم بعضا وكذا جناية بعضهم على بعض، والعجب من هذا الضال سوى في هذه الأمور بين الدنيا والآخرة. ولم يجعل لإخباره سبحانه بتغرده بالملك والأمن في ذلك اليوم فائدة ولا معنى، وأيه محبة لله ورسوله أكبر من هذا. وهذه نصوص كتاب والسنة نصر بعضها فيعرض منك وسلام هذا الرجل عليها. قال تعالى: مالك يوم الدين. قال ابن كثير: وإنما أضيف الملك إلى اليوم إلى يوم الدين، لأنه لا يدعي أحد الناس شيئا ولا يتكلم أحد إلا بإذنه. يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. وقال: يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه. وقال: وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. وقال الضحاك عن ابن عباس: مالك يوم الدين، يقول: لا يملك أحد في ذلك اليوم حكما كممكن في الدنيا. قال: ويوم الدين يوم انتساب الصلاة، وهو يوم الدين بأعمال إن خيرا فخير وإن شرا فشر إلا من عصيان. قال: وكذا قال غيره من الصحابة والتابعين والسلف وهو ظاهر. وقال الله: مالك يوم الدين، إنما خص يوم الدين بالذكر عتوني مالكا للأيام كلها. لأن الأملاك يومئذ زائلة فلا ملك ولا أمر إلا لله. قال تعالى أملك يومئذ حق للرحمن. وقال لمن الملك اليوم لله واحد القهار. وقال والأمر يومئذ لله انتهى. وقال تعالى وإلى الله ترجع الأمور. وقال وإليه يرجع الأمر كله. هذا معنى قوله والأمر يومئذ لله. وقال تعالى قوله الحق وله الملك يومئذ حكم الصور. وقال الملك الملك يومئذ لله يحكم بينهم. وقال الملك يومئذ الحق للرحمن. وقال يتقي يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا. قال البيضاوي في هذه الآية يوم لا تجزي نفس عن نفس شيئا. قال وإيراد شيئا منكرا مع تنكير النفس للتعميم والإقناط الكلي انتهى. وما ذكره البيضاوي من أن النكرة في سياق النفي فعم مجمع عليه عند البيانيين والأصوليين وعليه جميع المفسرين والفقهاء. وقال تعالى واحصوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن ولده شيئا. وقال هو جاز عن والده شيئا. وقال يوم لا يجزي مولا عن مولا شيئا. وقال يوم لا تملك نفس لنفس شيئا. فنكر النفسين والشيئا. وهذا من أبلغ سير العموم في النبي. كما قال البيضاوي فيعم جميع الأنفس فيعم جميع الأنفس وكل ما يقع عليه اسم شيء. ثم أكد ذلك بقوله والأمر يومئذ لله. وقال ابن كثير وما أدراك ما يوم الدين. وما أدراك ما يوم الدين بتهويل لشان ذلك اليوم. ولهذا قال يوم لا تملك نفس لنفس شيئا. أي لا ينفع أحد أحدا ولا يدفع أحد عن أحد شيئا. ولهذا قال والأمر يومئذ لله. فقوله الملك يومئذ حق للرحمن. وقوله لمن الملك اليوم. وفقوله مالك يوم الدين. قال قتادة والأمر يومئذ لله. قال والأمر والله لله اليوم. ولكن لا يناجه يومئذ أحد ولا يسمع أحد شيئا إلا رب العالمين. وقال الزمخشري وما أدراك ما يوم الدين. ثم ما أدراك ما يوم الدين. يعني أن الأمر يوم الدين عظيم بحيث لا هجرة فيه في الهول والشدة. وكيف ما تطورت وفوق ذلك على أضعافه. واستكرار لزيادة التهويل ثم أجمل القول عن واستكرار لزيادة التهويل ثم أجمل القول عن ثم أجمل القول عن وصفه فقال يوم لا تملك نفسي نفسي شيئا. أي لا تستطيع دفعا عنها ولا نفع لها بيده فلا أمر إلا لله وحده. وفي تفسير الجلالين يوم لا تملك نفسي نفسي شيئا من المنفعة ومن المنفعة. والأمر يومئذ لله لا أمر لغيره معه. أي لم يكن لأحد من الخلق التوقف فيه بخلاف الدنيا. وقوله يكره أن البغي قال في قوله تعالى يوم لا تملك نفس لنفس شيئا. أنا هذا كله هو أن المعتبر العراقي يزعم أن الرسول يوم القيامة حي حاضر قادر. ولهذا يكون معنى تشتيره ضد ومنكرين من عذاب الله والألم. وكذلك فإن من جودك الدنيا وضرتها إلى ذلك يوم القيامة. قل يا أكرم الخلق ما لي من أعوذ به. إنه كان حي حاضر يوم القيامة. فكما أن الحي الحاضر في الدنيا كذلك هذا لو شبه عليك مشبه. فقل لا الرسول انقطعت الوسائل والعلم يوم القيامة. الأمر كله لله ليس لا للرسول ولا لغيره إلا شفاعة أو غيره لا يشفع أحد إلا بعد إذن الله له. بدليل قوله تعالى مالك يوم الدين وهو يوم الجزاء والحساب. فقول مالك يوم الدين دل على أن الملك لله وليس للرسول ولا لغيره. دون ذلك الآية الأخرى يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون بدون محمد لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. كتاب التنسيق وقال صوابا وهي لا إله إلا الله. وكذلك قل يوم لا يكون يوم لا يغني مولا عن مولا شيئا ولا هم ينصرون. وقول يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. وقول يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه. وقول قول الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهادة لا أحد يتكلم ولا أحد يشفع إلا إذا أذن الله له يوم القيامة. أنا لا يشاء ملكا للرسول ولا قدرة للرسول ولا لغيره. حتى تسأل الرسول بل اسأل الله سبحانه وتعالى أن الله هو المالك الأمن والذي يعلم والذي يعلم. فالمأذون له لا يسأل بل يسأل الذي له الإذن وأنه أن الله يعلم له أن يشفع. نعم. أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذه القراءة. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد. قال رحمه الله تعالى وقمنا تروي أن البغوي قال في قوله تعالى يوم لا تملك نفس لنفس سواء أن أبا تملك كافرة وكذب في نفسك ذلك إلى البغوي فطلب في نفسك ذلك إلى البغوي فإن البغوي خطا ذلك عن قاتل مستمر أن مقاتل فاستطاع ما تنوى لكم آيات من عملنا. فظاهر أن مراده أن غير كافي يسمع في شاف منه ويرى أن من أذن له من أذن له في شفاعة من ثم أذن له فيه فما قارب المبشرين في قيم سبحانه لا يمكن الصلاة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا. وقوله ولا يملك الذين يدعون من دونه شفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. قيل لهم على أن المستثناء لا يكون مستثنى من أذن له في الشفاعة واسبق عليه أنه ملك الشفاعة في من أذن له فيه فقط. والشفاعة المعدية فيها هي غير الأمر الذي اختص به سبحانه والشفاعة في قوله ولم يومئذ منا ولم هو النام فلم تجيبون عند الجميع فقوله ولم هو النام في الأمر تجيبون عند الجميع فقوله وإليه يرجع الله كله. وإن الله تلك أولئك فهو سبحانه له الأمر والإذن فله الأمر كله. قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض وهم يقولون في بإذنه وهم يقول الله الملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. والعموم في قوله سبحانه يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والعموم في نظائرها من الآيات التي قدمنا ذكرها. وقوله واتقوا من لا تزني نفس عن نفس شيئا وقوله لا يزني والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا. وما رأينا أحدا من المبشرين قال في هذه الآية من قصص بل قرروا منها على مقتضى ولم يطلق منه شيء منها أنه يختص بالكفار سوى ما ذكر الله ومقاتل في قوله يوم لا تملك نفس لنفس شيئا وليس هم بشرابه ومخالفين عليه المبشرون وهم العربية والمسلمين والفقهاء هو قوله يوم نكر في سياق النهي فمن له النظر في كتب الجميع وجد ذلك طريقا. قال في شأن مختصر التحرير ومفوض العموم نكرة في العموم نكرة في نكرة صرخ به أهل العربية وكذا قال العراقي في شأن بن جوامع أن نكرة في سياق النهي كان ولم يذكر خلافا مع ذلك وسموه كل أحد منه في قوله تعالى وما كنتم نكيرا ولا يظلمون تكيلا لا تخفى منكم خافية إلا الله ولا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء ولا يخاف ظلما ولا هضما فنسمع هذه الآيات ونحوها لم يشك في علومها كيف وفي قلبه سبحانه وتعالى يوم لا تملك نفس لنفس شيئا جوابة تأكيد للنفس لأنه النفس لم يستوي شيئا أو كما قال الجوابي في قوله لا تزني نفس لنفس شيئا حيث قال وإن أرادوا شيئا من الطامات الكبر النفسي للتعميم والأصناف الكلي ولا رجا من الشفاعة الخاصمة بيده سبحانه وتعالى ليست ساكنة تحت النهي حتى قال إن أبا مكة بالكافرة وإن من مكينة أحد وإنما المنفي نحو أحد وأحد بشفاعة وغيرها بدون إذن تعالى كما قال قتالة وليس أحد مسمع يومئذ إلا رب العالمين ومما يوضح قطعا فصل آية بالكافرة ما ثبت في صحيح والحديث عن هذا وأن الشفاعة مثل لله سبحانه وتعالى المعترض يتطلب على قوله تعالى وما لا تملك نفسي بنفسي شيئا والأمر يومئذ لله قال إنها خاصة بالكافر أن الله لا يملك لأحد شيئا وأن البغر بكرة قال أحباره الشيخ رب عليه وأن البغر توقع رباه إنما نزل عن مفاق وسط ولأن المراد مفاق أن تشر الآية ببعض مفرداتها وإلا فالجميع المبشرين على خلاف هذا فإن الله يقول وما يقولون وهو الملائكة بشكل الله تكلمون إلا من أمن له الرحمن وقال صوابا فأبو عامة هو جميع الخلق يوم القيامة يقول المعتبر أنتم تقولون إن الإنسان لا يشفع إلا بإذن الله قلنا له نعم وأن الشفاعة منكم لله تقول قلنا نعم فما تصنعون أي ما معنى والله ربنا ولا تصدق ما معنى ماذا تصنعون بقوله تعالى لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا فالآية تدل على أن من اتخذ عند الرحمن عهدا وكل مالكا للشفاعة وأنتم تقولون إن الشفاعة من كل الله والله أخبر بهذه الآية أن الشفاعة ملك لمن اتخذ عند الرحمن عهدا وترابط الآية الأخرى وهو قوله تعالى ولا يكون الشفاعة إلا لمن شهد بالحق وهم يعلمون أو آخر آية الذكر فأدل على أن يكون ما الجواب نقول أولا قول لا يكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا ما هو ما يدل على أنهم ما يكون لها على سبيل أن إلا المستثنى متصل مع أن كثير من الناس يقولون منقطع لا يكون كنزل الناس ونعم يربطها إذا أذن الله لها فإذا أذن الله الشافع أو المشفع إنما تركت الشفاعة بعد إذن الله لها وأن من قال الآخر فمن ذا الذي يشفع عنده إلا به ولا يشفعون إلا بمن اتبع ما تقول بالله الشفاعة جميعا فإذا أذن الله لهذا الشافع وهذا الشخص معين فمجرد الشفاعة التي أذن له بها يكون مالكا لا أنه مالك الله مطلقا لا هذا هو معنى هذه الآيات. أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذه القراءة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد قال رحمه الله تعالى ومما يوضح خطا من فصل آيه من فصل آيه الكافرة فيما بدت بالصحيح من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لما نزل بالصلاة الأقربين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عشر قريش ما كلمة نحو أكثر من فصل آيه من الله شيئا إلى أن قال يا فاطمة بنت محمد سيدي من داوود الإسرائيلي أنتم والله مثلا وفي رواية وفي رواية الترمذي لحديث أبي هريرة يا معشر قريش أنتم أنفسكم من النار فإني لا أملك لكم ضرا ولا نفعا إلى أن قال يا فاطمة بنت محمد أنتم أنفسكم من النار فإني لا أملك لكم من الله شيئا إن لك رحما تعبدها بملاها تعبدها بدلالها وفي صحيح مسلم في الشريف وقرا عن ابي هريره قال لما نزلت عند رسول فتنا قديم دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم قريشا فعما قص فقال يا معشر قريش انتم وانفقتم من النار يا معشر بنيات المسلم وانفقتم من النار يا بني عبد الطير انتم وانفقتم من النار يا فاطمة بنت محمد من أجل نفسك من النار فإن الله وأنك لكم من الله شيئا إلا أن لكم رحمة أبي وأبي له وأبي صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت لما نزلت عن رافعة فلا أقربين قام رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا فاطمة بنت محمد وفاطمة بنت عبد المطلب يا بني عبد المطلب إني لا أملك لكم من الله شيئا فمن النار ما تسكن. وفي صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فذكر أنه لتغفر من عبدنا أمره ثم قال لا أنسين أحدكم يجيني يوم القيامة على رفقة بعير له رضا فيقول يا رسول الله أغفر فأقم يا أنك لجنة الله شيئا قد أمرته لا أنسين أحدكم يجيني يوم القيامة على رفقة بعير له رضا وأقول يا رسول الله أغفر فأقم يا أنك لجنة الله شيئا قد أمرته الحديث لا أكثر الصادق المسلم أنه لا يملك من جنس المسلم التي يقال الأمة وأمه وأن يصير المعاصرين والأنصار من الله شيئا ولا يملك به من الله شيئا فهذه الأحاديث ونحن وشاهد الدنيا به بقوله سبحانه وتعالى يوم لا يملك نفسي نفسي شيئا مع أن الآية الصريحة في ذلك فهذه الأحاديث تجد واضحا ووضحا والله الحمد لله أن قول مقاتل الناس في مدته هذه الشمس لأننا نقطع عنه مقاتل ولم يرد منا أحد يقام في ذلك اليوم سنة من جنود الله أو أن أحد يقطع عنده بغير علم فإننا أرادنا في الشفاعة للكافر وليتعلم اليوسف وليتعلم اليوسف ما لقينا من الآيات والأحاديث المسامحة بفضل الله سبحانه وليوسف الأمن في ذلك اليوم فأنه لا حاكم ولا متصرف ما تسواه في حاله ويعلم قوم هذا البيت بيثبت بين الله وبين رسوله بل وعيد المسجد في السكنات والعيد في ذلك اليوم معمول وقوله أن النبي يكفر على أنفاق المسلمين والعذاب في ذلك اليوم وأنه يكفر على ما كان يكفر عليه في الدنيا وأنه يتسرى في ذلك اليوم هو وغير كما كان في الدنيا ويعلم كلام هذا على ما ذكرنا من كلام الله وكلام رسوله يتكيل ذلك بينك وبعد الله من ذلك قال إنك لم تكن مرتبة في الأنفاق هذا حكم من المصنف على قول المعترض وتقول تشكورا للجبر ومنتجان عذاب الله والألم أن الرسول ينكر الناس يوم القيامة من الحلال ومن الألم الهواء أنه يشير رب له في الآيات في قوله تعالى يوم لا تملك نفس لنفس سوءا والأمر يومئذ لله قول النبي صلى الله عليه وسلم يا فاطمة بنت محمد صبري مما لي ما شئت لا أغني عنك من الله سواء بعد أن حفص بن مبارك وعمه وعمته وعمة قريش وأقاربه لما أنزل الله عليه وأنزل عشيرة له عشيرة صلت ربه فكلنا لا يمكن دعاؤها والمعترف من أن الرسول يملك الإنكار يوم القيامة ويوجد ذلك من العذاب الأليم ويتولى الإمام البخاري وغيره هو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأغوين أحدكم والبعير على رقبته لا أروع فيقول يا محمد أغنوك أغنوك فأقول له قبضا لا أملك لك من الله شيئا كما قول أن المسلم من عذاب الله والعلم ويقول الرجل فأنا رقبته إن شاء أن يقول أن السبق من الغنيمة ولنا فيقول أغثني ولكن فأقول له لا أملك لك من الله سواء قد بلغته كل هذا يقول على أن الحضور لله ليس من الرسول ولا له وانظر أنه يشاء وغيره لكن لا يشاء كل ما تدعوه الله له فإذا أين الله له أول ما شرع حينئذ. ننبه الإخوة المستمعين إلى أننا لم نحصل على قراءة من السطر التاسع صفحة 34 إلى السطر الثامن صفحة 36. أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذه القراءة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد. قال رحمه الله تعالى وقال شيخ الإسلام تقي الدين في أثناء كلام الله إن إثبات المخلوقات أسبابا لا يصلح في توحيد الربوبية ولا تمنع أن يكون الله خالق كل شيء ولا تنجب أن يدعى المخلوق دعاء عبادتنا ودعاء استغاثة انتهى. وقد تقدم في هذا المنكر يقول إذا كان الله قد جعل النبي سببا للإنقاذ من النار من أراد الله هدايته جاز أن يطلب الإنقاذ من النار منه صلى الله عليه وسلم. فطلب هذا الأصل الباطل أن يلجأ إلى ذلك في جميع الأسباب. وقد قال الله تعالى الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيلزمه أن يجوز للناس أن يطلبوا من الريح أن تسير لهم سحابا ماطرا. وقال تعالى في حق نبيه كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور والمراد بالظلمات ظلمات الجهل والكفر والشك إلى نور العلم والإيمان. فيجوز على أصل هذا أن يقال يا رسول الله أخرجنا من الظلمات إلى النور وهذا حقيقة هداية الصراط المستقيم. فيقال يا رسول الله وهذا حقيقة هداية الصراط المستقيم فيقال يا رسول الله اهدنا الصراط المستقيم. وهذا لازم لهذا المسلم على أصله الباطل لا محيد له عنه ولا تستبعد انتزامه ذلك لجهله وعناده. وقد قال الله تعالى إنك لا تهدي من أحببت قوله. وقد ورد نسبة الإنقاذ إلى المعاني من الأعمال إلى معنى هذا يقول المعترض إن الله سبحانه وتعالى ينقذ من العذاب بسبب الرسول صلى الله عليه وسلم. فالرسول سبب لإنقاذك من العذاب الأليم، فإذا كان هو السبب فما المانع من أن تطلب من أن ينقذك يوم القيامة؟ وش المانع ما دام أنه هو السبب في إنقاذك الدنيا باتباع الأوامر والانتهاء النواهي؟ فكذلك ما المانع من أن تطلب من الإنقاذ من يوم القيامة وهذا الإنقاذ هو بسببه؟ يقول الشيخ الطيب قول هذا باطل. فقوله هو السبب مثلا، هل تطلب من السبب نفسه؟ اطلب ممن اوجد السبب لا من نفس السبب. فهذا السبب يوجد السحاب والرياح، هذا هو يوجد للسحاب باذن الله وهو سبب لحصول السحاب. قال تعالى الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا. فهل نقول يا رياح اسقينا، يا رياح كون لنا مطر هي السبب؟ لكن هل نطلب السبب ونترك من اوجد السبب؟ كذلك قوله تعالى الف لام را كتاب انزلناه اليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور. لتخرج يا محمد الناس من الظلمات إلى النور، أي لهذا القرآن وبيانه للناس ودعوة الناس إلى اتباع. فهل نقول يا رسول الله أخرجنا من الظلمات إلى النور؟ فعلى رأي العراقي أن يكون الأمر كذلك. وقول اهدنا الصراط فالشبب في مالبة من الصراط والرسول والذي بين لنا الصراط وجاءنا بهذه الآيات من عند الله فهو الشبب. فهل نطلب السبب نقول يا رسول الله اهدنا الصراط المستقيم لأنك أنت الشبب؟ ألا لا قوله. وقد ورد نسبة الإنقاذ إلى المعاني من الأعمال إلى آخر كلامه. هذا مما احتج به لقوله ومنكره من عذاب الله والألم. وقد ورد نسبة الإنقاذ إلى المعاني من الأعمال إلى آخر كلامه. هذا مما احتج به لقوله ومنكره من عذاب الله والألم. فانظر هذا القياس الفاسد وجعله هذا من باب أولى، وقياسه هذا أقبح من قياس الذين قالوا إنما البيع مثل الربا. لو أنه ساوى بين الأمرين فكيف وهو يقول هذا من باب أولى؟ فكذب على الله وعلى رسوله في زعمه أن ذوات المخلوقين تنقذ من عذاب الله كما تنكر الأعمال الصالحة بل هي أولى في زعمه ومراد طلب الإنقاذ من المخلوق، لأنه أراد بذلك الاحتجاج لطلب الإنقاذ من النبي صلى الله عليه وسلم لقوله ومنكري من عذاب الله والألم، ولقوله إن الله أمر بطلب الحاجات من الأموات والغائبين وآذان الكلم على الله، وشرع دين لم يأذن به الله حيث زعم أن الله يحب من عذابه أن يتلو من غيره أن ينقذه من عذابه، وأنه يحب من المؤمنين طلب الحاجات من الأموات والغائبين، أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. وقال تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، والله سبحانه جعل دخول الجنة والنجاة من النار معلقا على الأعمال الصالحة لا على الانتجاء إلى المخلوقين والاستعانة بهم والتوسل بذواتهم. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن. الآيتين تعلق سبحانه النجاة من عذابهم ومغفرة ذنوبهم ودخولهم الجنة والنصر على الأعداء على الإيمان بالله وبرسوله والجهاد في سبيله. وقال: وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. الآية. وقال: ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا. وقال: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وكما جعل سبحانه اتباع رسوله سببا لمحبته ومغفرة الذنوب والفلاح في الدنيا والآخرة، قال سبحانه: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وقال: فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا نور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. وهذا المشكل على الله الكذب يدعو أن التقرب إلى الله بذوات المخلوقين أولى من التقرب إليه بالأعمال الصالحة وباتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيا سبحان الله كيف يروجك مريد هذا على من يسمع هذه الآيات ونحوها مما لا يحصى من آي القرآن، وعلى من يسمع قول الله سبحانه: مالك يوم الدين، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله، يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه. ونحو هذه الآيات مع قول النبي صلى الله عليه وسلم لابنته وعمه وعمته والمهاجرين والأنصار: لا أغني عنكم من الله شيئا، لا أملك لكم من الله شيئا. ويؤكد ذلك بحلفه لابنته وعمته أنه لا يغني عنه من الله شيئا. وقد قال الله سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: قل إني لا أملك لكم ضرا ورشدا ولا رشدا، قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا، أي لا أجد من التجيء إليه من ألتجي إليه وأعتمد عليه. وصاحب البردة يقول: فإن لي ذمة بتسميته محمدا، يعني أنا في ذمته وجواره لموافقة اسمه اسمه. وهذا يقتضي أن كل من سمى محمدا فهو في ذمته صلى الله عليه وسلم. وقوله في الأنبياء الأمان الأمان. اللهم صل على محمد رحمه الله تعالى. أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذه القراءة. بسم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد. قال رحمه الله تعالى: وقوله في الأمانة. وقوله في الأمانة في الأمانة الأمانة أي أسلمك الأمانة فأكده تأكيدا لفظيا فهو يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤمنه ويزيره من عذاب الله. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله. قال: ولا أنا إلا أن يتغمد الله برحمة منه وفضله. وكان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ومن دعائه صلى الله عليه وسلم: رب قني عذابك يوم تبعث وتجمع عبادك. وفي دعاء الخروج إلى الصلاة: أسألك أن تنقذني من جميل النار وأن تغفر لي ذنوبي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. النبي صلى الله عليه وسلم يسأل الله أن يقيه عذابه وعذاب النار ويسأله أن ينقذه من النار. وهذا يطلب الإنقاذ من النبي صلى الله عليه وسلم ما أعظمه من ضلال وفي بعض أدعيته صلى الله عليه وسلم: أسألك الفوز بالجنة والنجاة من النار. وقال للذي قال: لا أصل دندنك ولا دندنة معاد، إني أسأل الله الجنة وأعوذ به من النار أو لها عن جند. ومن دعائه صلى الله عليه وسلم: لا ملجأ ولا ملجأ منك إلا إليه، أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك. فالتجأ إلى الله منه واستعاذ به منه. وصاحب الوردة والمشطر التجأ إلى الرسول صلى الله عليه وسلم من عذاب الله وعاذ به منه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم للنبي: قال اللهم إني أتوب إليك لا إلى محمد. عرف الحق لأهله. وزعم هذا المتخبط أن الشفاعة نوعان: أحدهما الأخذ باليد والإنقاذ، والثاني معنى كقوله أي شافع لي باستغفاره. والأولى شفاعة فعلية بأن يخرجه من العذاب بعد رجوعه فيه، والثانية شفاعة قولية بأن يحال بين المذنب وبين المؤاخذة. فانظر إلى هذا التقسيم الباطل. وأن يعقل الناس شفاعة إلا بالكلام. وزعم هذا المتخبط أن الشفاعة نوعان: أحدهما الأخذ باليد والإنقاذ، والثاني معنى قولي أي شافع لي باستغفاره. فالأولى شفاعة فعلية بأن يخرجه من العذاب بعد وقوعه فيه، والثانية الشفاعة القولية بأن يحال بين المذنب وبين المؤاخذة الإنساء. فانظر إلى هذا التقسيم الباطل. وليعقل الناس شفاعة إلا بالكلام من الشافعي، كما في حديث الشفاعة الطويل: حتى أستأذن على ربي فإذا رأيته وقعت له أو قرأت ساجدا لربي فيدعني ما شاء الله، ثم يقال: ارفع محمد قل يسمع، واشفع تشفع، وسنتعطى فارفع رأسي فأحمده بتحميدي يعلمني، ثم أشفع فيحدني حدا فأدخله الجنة. وذكر الثانية كذلك، والثالثة والرابعة. وكذلك شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في إخراجنا من النار: يقال لهم انطلق فأخرج من في قلبه كذا بالإيمان. فلا عجب من ترويج هذا المبطل. وأن يسمى الجاهل المجرد عن القول شفاعة عند عالم أو جاهل، إنما الشفاعة بالكلام. وقبولها بالفعل من الشافعي فيما أذن له فيه فإنصاله صلى الله عليه وسلم الجنة من أمره الله بإنصاله، وإخراجه من النار من أمره بإخراجه. هذا حقيقة قبول الشفاعة، لا أن ذلك شفاعة أخرى. وهل يوجد في حديثنا أنه صلى الله عليه وسلم أدخل أحدا الجنة أو أخرج أحدا من النار بغير أمر الله؟ وهذا أمر واضح ما يحتاج إلى توضيح، لكن ربما يحصل بكلامه تشبيه على الجاهل. فلو ذهبنا نتتبع ما في كلامه من الركاكة والتناقض والعيب لاحتمل مجلدا، إن ذلك قوله على قوله في القصيدة أو شاشاني مما قد جنيت فمراده إحضاره عن نوع آخر من الشفاعة. أنا هذا هو أن صاحب الأنبياء الذي استدل بآخره العراق أنه يقول الأمان الأمان يعني ذي قصيد يا رسول يطلب الأمان من النبي صلى الله عليه وسلم لأن يؤمنه من العذاب يبرئ المسلمين من عذاب الله والعرض والألم فيزعم أن الرسول ينقذ من العذاب ويقول إن الشفاعة نوعان شفاعة فعلية وشفاعة معنوية. الشفاعة الفعلية هو أنك وأن الرسول بفعله ينقذ من النار ويخرج منها بفعله من كان مستحقا لها. والشفاعة المعنوية مثل الاستغفار له والدعاء له. فرد هذا من وجهين، الوجه الأول وهو الجواب عن قول المنكرين على الله وقول الأمان الأمان يا رسول الله، يقول الرسول نفسه يدعو رب أن يؤمن فضلا عن أن يكون الرسول مؤمنا لغيره، فهو يقول في دعاء رب إيدين عذابك يوم تجمع عبادك، وهو يقول ربنا آتنا اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. إذ لو كان يمكن غيره من العذاب الآلام لما عشم أن يدعو، بل يمكن نفسه ويعطي نفسه ما يريد وما يشاء. وأيضا ها هو صلوات الله وسلامه عليه يقول بين السجد رب الهد والحمد والجنوني، إذ لو كان بني شيء لم نحتج إلى أن يقول تجنوني والهد. ها هو يوم أحد أيضا حصل على أصحابه ما حصل، قتل من قتل وفر من فر وهو بنفسه كسر الربائع وجوش الجراح فجعل ينصح الدمع وجهه. فكيف مع هذا قال انه يمكن من عذاب الله وانه ينفع ويخرج الناس من النار، وهو يقول لا انفع ان احدكم يهديه وعلى رقبته البعير يعني اخذها من الغنيمه غالا لها، يقول يا محمد يا محمد فيقول قد بلغت لا املك لك شيئا قد بلغت لا املك لك شيئا، وهو يقول الامان الامان يا رسول الله، ويقول انه ينكر من عذاب الله وهو يقول لا املك لك من الله شيئا. ثانيا قول الشفاعة الفعلية، وهل يوجد شيء يسمى شفاعة فعلية؟ ثانيا تشفع عنه بمعنى تخرج بطلها وتخرج من السجن بقوة، هذا يسمى شفاعة. الشفاعة إنما هو طلب من الشافع للمشروع عنده لمن شفع له، لأن تطلب من هذا الشيء أو هذا الكبير أن يعفو عن هذا المسكين أو الصائب أو ما أشبه ذلك، لا أنك أنت الذي تشفع له بمعنى أنك تغيره أنت. فالشفاعة لا تكون فعلية إنما تكون قولية، ولا يمكن أن يقع شفاعة فعلية. فإن لو طلبك إنسان من مالك 10,000 أو 1,000,000 قال وأعطيته فهل هذه شفاعة فعلية؟ عندما شفاعة فعلية، وهل يقول آخر هذه شفاعة؟ إنما الشفاعة شفاعة شخص عند آخر معنوية بالقول تمهد لهذا المشروع الطريق بأن يساعده أو ينجيه أو يرفع مظلمته أو ما أشبه ذلك، أما الفعلية لا شفاعة. مما يدل على حق الوجوب أنه لا يدري ما يقول، هذا هو حاصل بحث الشيء. نعم شيخ الله. أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذه القراءة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد. قال رحمه الله تعالى: فلو ذهبنا نتتبع ما في كلامه من الركاكة والتناقض والعيب لاحتملت مجلدا. في ذلك قوله على قوله في القصيدة أو شافعا لي مما قد جنيت ومراده إخباره عن نوع آخر من الشفاعة، وهو كونه شافعا لي باستغفاره أو بدعائه لا بفعله فيشفع لي شفاعة ثانية مما جنيت من الذنوب، فلا يؤاخذني بها فلا أرى العذاب بالكلية أو يزيد في درجاتي. ثم قال بعد ذلك: وقولي ثانيا أو شافعا لي مما قد جنيت غدا، فهي شفاعة أخرى غير شفاعة الإنقاذ بالاستغفار للذنب. قال تعالى: واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. وقال: ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. الأولى شفاعة فعلية لأن ينقذهم من العذاب بعد وقوعه، والثانية شفاعة قولية لأن يحال بين المذنب وبين المؤاخذة. قال: وهذا ظاهر انتهى. أقول بل كله كلام باطل متناقض من ذلك كونه جعل قوله في خطابه للنبي صلى الله عليه وسلم فمنقذي من عذاب الله والألم أو شافعا لي إخبارا هذا باطلا، بل هو استغاثة به صلى الله عليه وسلم لا خبر. وقد قدمنا عند قوله فيما تقدم أصاحب الوردة يخبر أنه لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم آخرا بيده، وإلا تقل يا جلة القدم إيضاح ذلك. ولكن لو سلم أنه خبر مع استحالة كونه خبرا فهو أخبار منه للنبي صلى الله عليه وسلم، لأن الخطاب معه فهو يخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يشفع له شفاعتين قولية وفعلية، فهو يخبر النبي بما لا يعلمه، لأنه لو كان يعلم ذلك لم يحتج إلى إخباره له بذلك. وحقيقة كلامه إذا جعله خبرا أن يقول: أنت يا رسول الله تسألني شفاعتين فعلية وقولية، فهل يوجد كلام أسود من هذا الكلام مما تضمنه مع تضمني الكذب على الله وعلى رسوله وتزكية نفسي بحصول شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم له؟ فهو الحالة هذه شاهد نفسي بأنهم أريد أن يجعلوا الشفاعة الأولى بأن ينقذه النبي من العذاب بعد وقوعه، ثم الشفاعة الثانية استغفار النبي صلى الله عليه وسلم له. ما جب هذا أهل في الآخرة توبة واستغفار، وإنما الواقع من الأنبياء وغيرهم الشفاعة، ولم يأتي عن موقف إلى الأنبياء يقولون استغفروا لنا، بل يقولون اسألوا لنا. وإذا حصلت هذه الشفاعة الفعلية بزعمه وهي الإنقاذ من العذاب فقد سلم من المؤاخذة بذنبه، فلا يحتاج أن يشفع له ثانيا بأن لا يؤاخذ بذنبه. من له أدنى نظر تبين له فساد كلامه وتناقضه في أكثر المواضع من تصويره هذا، والله يهدي إلى سواء السبيل. وذكر المعترض والمتكلم. أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذه القراءة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. قال رحمه الله تعالى: وذكر المعترض أن استدللت بقول الله سبحانه: أفأنت تنكر من في النار، ولا أذكر ذلك ولا وجدته في مسودة عندي، ولا شك أن معنى الآية أنني كتبها الله تقيا لكن لا ينقذه إلا من عنده من الضلالة، لأن من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. فذكر المعترض أني استدللت بقول الله سبحانه: أفأنت تنكر من في النار، ولا أذكر ذلك ولا وجدته في مسودة عندي، ولا شك أن معنى الآية أن من كتبه الله تقيا لا تنقذه مما هو فيه من الضلالة، لأن من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. هذا مع أني أقول أن الاستدلال بعموم الآية على ما نحن فيه سائر، وما زال العلماء يستدلون بآيات نزلت في أمور خاصة على ما يتناول النحو بعمومه. والعبرة عند العلماء الجهل بالنحو لا بخصوص السبب، لا سيما أن يستدل بهذه الآية على النساء لا سيما ومستدل به بهذه الآية عليه ثابت حكمه بنصوص آيات وأحاديث. فقال سبحانه مالك يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. وكقوله صلى الله عليه وسلم لسيدة نساء الأمة وقرابته أنتم أنفسكم من النار إلى أن يصلكم من الله شيئا. وقوله للمهاجرين والأنصار لا مثلة من الله شيئا ومعنى لا أن مثلة من الله شيئا لا أن مثلة ضر ولا نفع كما في رواية الترمذي للحديث. قال البغداد يا أبا الرجل انكر نسبة لانقاذه من نار قال البغداد وهذا الرجل انكر نسبة لانقاذه من نار بالفعل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال البغدادي وهذا الرجل ينكر نسبة الإنقاذ من النار بالجهل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويذكر الأحاديث التي فيها نسبة الإنقاذ من النار إلى قريش ولا يدري أنها رادة عليه مدعاه الذي يدعيه. يقال كيف نفى الله الإنقاذ عن نبيه ويثبته لأقاربه من قريش بقوله أنتم لأنفسكم من النار فإنهم نسبوا الإنقاذ من النار لهم. فإن كنت أراد أنكم تسببون في إنقاذ أنفسكم بالإسلام فإن وكذلك إطلاق كلامنا ككلامه. فإن مرادنا بقولنا أنكم من عذاب الله والألم أي متسببا في إنقاذه أو منقذي بفعله انتهى. فانظر إلى هذا الكلام الباطل والقياس الباطل يقول كيف ينتج وكيف ينتج الإنقاذ عن نبيه ويثبته لأقاربه من قريش. وقوله وإطلاق كلامنا كسلامه إلى آخره. قلنا أما الاتفاق في قريش فنعم وأما فيما نقتضينا الكلامين من التباين ما لا نهاية له. فالعجب من هذا التوجيه لا يخفى على العامين السبيل فطرة. فقلني فكلامنا كسلامه قال لا يتبل. قال صلى الله عليه وسلم يقول أنتم أنفسكم من النار بطاعة الله ورسوله. فهذا السبب الذي أمر صلى الله عليه وسلم في دار العمل وأنت تطلب الإنقاذ من النبي من النار من النبي صلى الله عليه وسلم بالعلم في دار الجزاء. فسبوك الذي تعتمد عليه السر وهو الاستغاثة به صلى الله عليه وسلم منقذة من عذاب الله يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. والسبب الذي أمر به صلى الله عليه وسلم التوحيد ولجوم طاعة الله ورسوله. فالسبب الذي أمر به صلى الله عليه وسلم وكذلك الذي تجريده يبعدك عن الله ورأيك العباد. وهل قال النبي صلى الله عليه وسلم لابنته وعمه وعمته والمهاجرين والأنصار أنا أنكركم من عذاب الله أي أتسبب في إنقاذكم فلا تخافوا. فلو كان له صلى الله عليه وسلم شيء من هذا الأمر ذلك اليوم لكان هؤلاء أحق من غيرهم. وقالوا كيف ينفي الإنقاذ عن نبيه ويثبته لقريش. قلنا لم ينفي الإنقاذ عنه صلى الله عليه وسلم بل هو الذي نفاه عن نفسه بقوله لا أن يخلق من الله شيئا لا أن لا أن ينفي من الله شيئا. فالإنقاذ الذي أمرهم به غير الإنقاذ الذي نفاه عن نفسه قال المعترض. وأما استدلاله بقوله أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذه القراءة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد. قال رحمه الله تعالى قال المعترض أما استدلاله بقوله سبحانه عن سورة ياسين أي ابن رحمن بن الله تنعني شفاعة شيئا ولا ينقذني فإن هذا في الأصنام التي اتخذها الكفار آلهة وأربابا من دون الله. قال فهل يستدل من له أبناء على عدم شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وإنقاذه لأمته بمثل هذا الدليل الباطل الذي ساوى فيه الأصنام بسيد الأنام بعدما أخبر الله عنه بقوله ولسوف يطيك ربك وترضى. قال وظاهر كلام هذا الرجل إنكار الشفاعة بالكلية لقوله وهذا نص في أن من أراد الله بضر فلا منقذ له ولا شفيع. قال ومعلوم أن من استوجب العذاب من المسلمين أو دخل فيه وشفع فيه الأنبياء أو الملائكة أو المؤمنون لا شك أن الله أراده بضر ونفعت شفاعة الشافعي. فكيف يجوز لمسلم إنكار شفاعة ويدعي أنه من أهل السنة والجماعة ويحتجم عليها بآية أثناء المتخمة على الباب انتهى. قوله إن هذه الآية يعني آية ياسين في أثناء خاصة فهو كاذب ضال في قوله هذا فلآية عامة في كل ما أريد من دون الله لأن من أراد الله بضر لم ينعم أبوه شيئا سواء كان مبعوثا ملكا أو نبيا أو غيرهما فلا يكشف عنه ضرا أراده الله به ولا يجلب له نفعا. وأتى سبحانه في الآية بضمير فوق لائد الواو والميم فهي عامة في كل معبود من دون الله سواء كان عاقلا أو جمادا. يوضح ذلك قوله قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله فلا يملكون كشفا عنكم ولا تحويلا. الآية قال ابن عباس ومجاهد وغيرهما هم الملائكة والمسيح وأمه وعزير. وقال ابن مسعود نزلت في أناس يعبدون ناسا من الجن فأخبر سبحانه أن هؤلاء لا يملكون كشفا لمن عبدهم ولا تحويلا من موضع إلى موضع. وقال تعالى وإن كف الله بضر فلا كاشف له إلا هو. وهذا المثل يقول هذه الآية آية ياسين في من عبد الأصنام ومحتوى قوله أن من عبد غير الأصنام أن معبوده ينفعه بشفاعة وغيرها. ومن المعلوم بالسنة المتواترة وإجماع أهل السنة بل الأمة أن من مات مشركا لا شفيع له. وأخبر سيد الشفعاء صلوات الله وسلامه عليه أن شفاعته لمن مات لا يشرك بالله شيئا. فمن عبد غير الله من ملك أو نبي أو صالح أو صنم أو غير ذلك فإنه لا يشفع فيه شافع ولا يدفع عنه دافع. قال الله تعالى ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. وقال فما تنفعهم شفاعة الشافعين. وقال وكم من ملك السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. واذكر وانظر إلى إنكار هذا المعتر بقولنا أن من أراد الله بضر فلا منقذ له ولا شفيع كما هو نص الآية بقوله ظاهر كلام هذا الرجل إنكار الشفاعة بالكلية بقوله وهذا نص في أن من أراده الله بضر فلا منقذ له ولا شفيع. فيا عجب من دعاة هذا وأن قلت من عند نفسي أن من أراده الله بضر فلا شفيع له ولا منقذا. وهذا قول الله سبحانه وتعالى لا قول غيره. وزعم أن استدلالنا في الآية إنكار منا بشفاعة وهو يعلم أننا لا ننكر شفاعة الواقعة بإذن الله وإنما ننكر شفاعة الشركية التي يثبتها هو وأشباهه قوله يستدل من له أدنى عقل على عدم شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وإنقاذه لأمته بمثل هذا الدليل الباطل. فوصف الخبيث كلام الله بالبطلان مما يبين جهل هذا وفجوره. فلو قال الاستدلال الباطل لكان خطئ إثما. لأنه أصل الدليل بالمكنان كفر صريح، لأن القرآن هو الدليل. قال الإمام أحمد: الدال الله هو الدليل القرآن، والمبين الرسول، والمستدل أولو العلم. هذه قواعد الإسلام، والمقصود بذكر كلام أحمد بيان أن الذي يوصف بالدليل هو القرآن. وقال المعترض: مثل هذا الدليل الباطل يصف القرآن بالمثلان. انظر قوله: ومعلوم أن من استجاب العذاب ودخل فيه وشفع فيه الملائكة والأنبياء وغيرهم، لا شك أن الله أراده بذل ونفعه شفاعة الشافعين. فصريح كلامي هذا تسليم لصاحب ياسين الذي صدقه الله فيه، ويشهد له من شروط القرآن ما لا يحصى إلا بكلفة في قوله: إن يردي الرحمن لا تغني عني شفاعة شيئا ولا يمكنني. فيقال لهذا المتخلص: إنما تكون شفاعة لمن أراد الله رحمته، وإن كان قد عذبه قبل ذلك. فإذا أراد الله سبحانه رحمة إنسان قد استوجب العذاب وقد دخل النار أخرجه منها برحمته، أردنا ليشاء من عباده أن يشفع فيه. كما في بعض أحاديث الشفاعة أن الله سبحانه إذا أراد رحمة من شاء من في النار أذن في الشفاعة فيه. وأما من أراد الله ضره في الآخرة وفي الدنيا فلا مثل له ولا شفيع. قال الله تعالى: وإن تسأل الله من عذر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسك بخير فهو على كل شيء قدير. وقوله: لا شك أن الله أراده بذل ونفعه شفاعة الشافعين، فنقول: لا شك في بطلان هذا الكلام، بل هو كفر، لأن حقيقة كلامه هذا أن شفاعة الشافعين مناة من نفوذ إرادة الله تعالى، مناة من نفوذ إرادة الله تعالى، الله تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. قال المعترض: وما استدلاله بقوله سبحانه. يحصل هذا هو أن الشيخ مرتين كتب في الرد الأول مستدلا بهذه الآية: وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. قال يا شيخ: أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذني. يعني أن غير الله لا ينقذ من عذاب الله. يقول العراقي إن هذا الدليل باطل، وصف القرآن أعوذ بالله بالبطلان، لأن هذه يقول في الأصنام، نزلت في الأصنام، هم الذين لا تنفع ولا تنفع، وإلا فالله يريد إيقاع الضرر بشخص مثلا، ولكن الرسول ينفعه بشفاعة، لأن الله يقول: والضحى والليل إذا سجد ونسوا ما يعطيك ربك فترضى. الرسول يرجع إليك الله قد أمره قد أراده بنا. هذا محصل قوله. فرد على الشيخ هنا يقول: لا، أول الآية عادلة ليست خاصة بالأصنام، بل كل من عبد الملائكة أو عبد النبيين أو عبد أي مخلوق كان فإنه جعله شريكا مع الله، الذي خاصة، فلا يجوز عبادة غير الله لا من الأصنام ولا غيرها. وأيضا الله إذا أراد بأحد ضرر فمجرد الشفاعة لا تنفع، لا يمكن أن الرب يقبل شفاعة أي شافع فيما من أراد الله الضرر به، وإنما الله يقبل شفاعة الشافع إذا أذن الله للشافع أن يشفع. ثم إن الله لا يأذن للشافع أن يشفع إلا لمن رضي الله قوله وعمله من أهل التوحيد. وفرقا بين هذا وذاك، هذا هو حاصل رد الشيخ على العراقي، لأن العراقي يقول إن الله يريد هذا بضرر، ولكن الرسول يمكن ينكره وإن كان الله قد أراده بضرر، لأن الآية: أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعة. ماذا؟ ما في شك إن لا تنفع الشفاعة مع إرادة الله الشر. قال: لا، إرادة الله، بل الرسول يمكن من أراد الله ضررا بشفاعة. يقول الآية يقول هذه نزلت في من يعبد الأصنام، فمن أراد الله ضرره وهؤلاء يعبدون أصنام فلا تنفعه، وإن من أراد محمد وطلب محمد الشفاعة وسأل محمد الشفاعة فهو يستطيع أن يمدده بشفاعة ممن أراد الله ضرره. هذا هو الإرادة. فيقول الشيخ لا محمد ولا غيره، من أراد الله ضرره لا يمكن أن أحد ينفعه، أما الشباب فلا ينكرها، لكن الشافع لا يشفع إلا بعد إذن الله لا. والله لا يأذن للشافع أن يشفع لمن يعبد حتى يكون المشفوع له من أهل التوحيد ممن رضي الله قوله وعمله، كما قال تعالى ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. ثم أيضا حق الشيخ بقوله إن هذا الدليل باطل، لو كنت الاستدلال باطل لكان أولى من أن تقول الدليل باطل، لأن لماذا يقول الأصول أربعة: بال وهو الله، والدليل هو القرآن، والمبين هو الرسول، والمستدل هو كل العلم. فلو كنت الاستدلال باطل لكان أولى من أن تقول إن الدليل باطل، لأنها لا تفرق في ذلك أن الدليل الذي هو القرآن باطل والله أعلم. أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذه القراءة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد. قال رحمه الله تعالى: قال المعترض وأما استدلاله بقول الله سبحانه وتعالى ليس لك من الأمر شيء فيقال هذه نازلة في أناس. قال المعترض وأما استدلاله بقول الله سبحانه وتعالى ليس لك من الأمر شيء فيقال هذه نازلة في أناس مخصوصين من الكفار آدم النبي صلى الله عليه وسلم، فدعا عليهم بالهلاك وكان علم الله فيهم من يؤمن، فقال ليس لك من الأمر شيء فهذه الآية في أناس مخصوصين، ونحن كلامنا فينة النبي أمته بالشفاعة، فقد أخبره الله بقوله ولسوف يعطيك ربك فترضى، وأنزل له جبريل يقول الله إنا سنوبيك في أمتك ولا نسوءك ولم يكن ليس لك من الأمر شيء ولا نسوءك. وأنزل له جبريل يقول الله إنا سنوبيك في أمتك ولا نسوءك ولم يقل هنا ليس لك من الأمر شيء انتهى. يزعم المعترض أن قوله سبحانه ليس لك من الأمر شيء في أناس مخصوصين فقوله ونحن كلامنا في نفس النبي صلى الله عليه وسلم أمته بالشفاعة، وقد أخبره بقوله لسوف يعطيك ربك وترضى، ولم يقلون ليس لك من الأمر شيء، فيقال وأن في قوله سبحانه ولسوف يعطيك ربك وترضى معارضة لقوله ليس لك من الأمر شيء، فالأمر كله وحده ووعد نبيه أنه يضيف. وقوله إن الآية نزلت في أناس مخصوصين مراده أن حكما لا يتعداهم، ليس مراده أنهم سبب النزول، وهو يقول إن غير هؤلاء مخصوصين للنبي من أمرهم شيء فيكون شريك لله في أمر غير هؤلاء المخصوصين، ولهذا احتج بقوله ولسوف يعطيك ربك فترضى، قال ولم يقل هنا ليس لك من الأمر شيء، فجعل قوله سبحانه ولسوف يعطيك ربك فترضى معارضا لقوله ليس لك من الأمر شيء، لأنه عارض هذه الآية بتلك الآية وضرب كلام الله ورسوله بعضه ببعض، مع أنه ليس بين الآيتين ما يوهم التعارض، فالذي له الأمر كله وعد نبيه أن يعطيه فيرضى، وإنما مراده بإيراد الآية التلبيس والإيهام الجهال، والله سبحانه لم يقل ليس لك من أمر هؤلاء المخصوصين شيء، وإنما قال ليس لك من الأمر شيء، والألف واللام تفيد الأمور المسلمين. وقال تعالى وقال تعالى لله الأمر من قبل ومن بعد وقال قل إن الأمر كله لله وقال كن لله الأمر جميعا. قال ابن كثير على قوله سبحانه ليس لك من الأمر شيء بعد كلام على أول الآية. قال ثم اعترض بجملة دالة على أن الحكم في الدنيا والآخرة له وحده لا شريك له فقال ليس لك من الأمر شيء بل الأمر كله لي كما قال فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب. وقال ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. قال محمد بن إسحاق ليس لك من الأمر شيء أي ليس لك شيء من الحكم في عبادي إلا ما أمرتك به فيهم انتهى. وقال تعالى ألا له الخلق والأمر. أورد ابن جرير عند تفسير هذه الآية حديث مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال من زعم أن الله جعل للعباد شيئا من الأمر فقد كفر مما أنزل الله على أنبيائه لقوله ألا له الخلق والأمر. فله سبحانه الأمر كله وله الحمد كله والحمد كله إليه وإليه يرجع الأمر كله. فالأمر كله له سبحانه في الدنيا والآخرة. وإنما خص يوم القيامة بنحو قوله يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. كتبه به سبحانه في ذلك اليوم بالتصرف وحكم التدبير. فليس لأحد معه في ذلك اليوم تصرف ولا تدبير ولا أمر ولا نهي بخلاف حاله الدنيا. فإن الله سبحانه من ملك أهلها ما خولهم فيها وهم يتصرفون فيما أعطاهم بحسب اختيارهم مع كونهم في الأمر في الحقيقة لله وحده في الدنيا والآخرة. وقد قال الله سبحانه لنبيه لما قال في شأن عمه أبي طالب لا أستغفرن لك ما لم أنه عنه. ما كان للنبي والذين آمنوا ويتبعوا للمشركين ولو كانوا أولي حولي قربى من باب ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وقال في شأن المنافقين استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. وقال ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. قال المعترض أصل هذا البحث هو أن المعترض يقول لم نستدل عليه لأن الرسول لا يملك لنفسه ضر ولا نفع وأن الأمور كلها بيد الله ومن جملة تفرد من جملة الأدلة الدالة على تفرد الأمر لله وحده يقول ليس لك من الأمر شيء. قال المعترض العراقي إن قوله تعالى ليس لك من الأمر شيء مخصوص بأناس معينين آذوا النبي وقد علم الله في نفس الأمر أن منهم من يعلو ويسلم من هذا الجانب قال ولشوء يعطيك ربك فترضى. فيقال المعترض أخطأت. العبرة أولا بعموم اللاذ خصوص السبب أي نافع. الناحية الثانية ألا قلت إنها نزلت في أناس معينين كيف تقول إنها خاصة يعني بطل مفعول الآية وما دل عليه إذا باطل لثوات أو موت هؤلاء الذين خصصوا هذه الآية وأنا لم يقل به مسلم لكل الله بل الآية حكمها باقي لا يوم القيامة لأنه يقول نزلت في أناس خاصة في أناس معينين خاصة يعني نال معناها ومدلولها بذهاب هؤلاء الخاصة المعينين وهذا خطأ. أولا الآية تدل على أن الأمر كله بيد الله وأن الرسول لا يملك لأحد من أول مرة وأن قول ليس لك من الأمر شيء واضح في ذلك وأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب وأنه لا معارضة بين هذه الآية وبين قوله تعالى ورسول يعطيك ربك فترضى فإن الله يعطيه ما يريد وليس في ما يدل على أنه يرضى بأن يدعى مع الله وأنه يسأل بدون الله فإنه لا يرضى شيئا من هذا بل أنكر على من قال لا ما شاء الله وشئ أجعلتني لله ندا نعم، لكن نريد هذا التمويل على العامة والتلويش على طغام الناس الذين لا يعرفون معنى الآية ولا ما دلت عليه. نعم.